هذا يقول قبل ذلك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتجاوز عمري 40 ولم أتزوج بعد، وليس لدي رغبة في الزواج، وإذا ذكر الزواج أتاني هم وغم لا يعلمه إلا الله، لأسباب خاصة مع علمي بأن الزواج من سنن المرسلين، وأن فوائده الدينية والدنيوية لا تقدر بثمن. ولكن الذي يؤرقني أن والدي يقول: إن لم تتزوج فأنت عاق لي، وأنا والله الحمد قائم بحقوق والدي وإخواني وأخواتي ومتمسك بديني، ووالدي يقولاني دائما: أنت لم تقصر بأي شيء، ودائما يدعواني لي ويقولاني: إنك لم تقصر معنا بشيء. ولكن كلمة والدي بأني عاق له بسبب عدم الزواج تنغص علي حياتي، فأرجو أن تبين لي هل من لم يتزوج ووالداه يأمرانه بالزواج يعتبر عاقا لهما؟ بالنسبة للموانع التي تذكرها، إن كانت تحول بينك وبين القيام بحقوق زوجتك، وأنك إذا تزوجتها ظلمتها، فأنت لست بعاق حينئذ، ولو أبديت هذا السبب لأبيك سوف يرضى. أما إذا لم يوجد مانع لديك يمنع من القيام بحقوق المرأة، وأمرك أبوك بأمر هو في الحقيقة معروف تلزم فيه الطاعة إذا لم يكن ثم مانع، وأنت ليس لديك مانع، فأنت من هذه الحيثية عاق لأنك خالفت أمره. هذا من السويدي، وقول: ما نصيحتكم لطالبة العلم لمن أراد ضبط مسائل التوحيد والشرك ومسائل الإيمان والكفر؟ وما هي الكتب التي تكلمت عن هذه المسائل؟ من أراد ضبط هذه المسائل فعليه أن يعنى بكتب الإمام المجدد رحمه الله، بدءا من الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، كشف الشبهات وكتاب التوحيد، ثم بعد ذلك يبدأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، يبدأ بالواسطية قبل كل شيء لأنها أيسر كتب الشيخ رحمه الله، ثم الحموية، ثم التدمرية، ثم يقرأ الطحاوية، ويقرأ معارج القبول وعقيدة السفاريني على ما فيها من شيء يسير من الملاحظات، ثم بعد ذلك يقرأ في كتب السنة التي يعنى بها كتب العقيدة عند المتقدمين المسندة، ويقرأ ما في هذا الباب من الكتب الجوامع كصحيح البخاري وغيره من كتب السنة. وسؤال آخر: ما رأيكم بمن يستغني عن متن التوحيد للمجدد رحمه الله بحفظه ويستبدله بسلم الوصول للحكم؟ وهل تنصحون بحفظ المنظومات الكونية أضبط من المتن؟ كتاب التوحيد لا يمكن أن يستغني عنه طالب علم، هو في الحقيقة فاتح في هذا الباب. سلم الوصول مع شرح معارج القبول حوى كثير من مسائل كتاب التوحيد، لكن الإمام رحمه الله تعالى المجدد في تراجمه وربطه للتراجم بالنصوص التي أوردها تحتها لا نظير له إلا ما كان من الإمام البخاري في دقة الغوص على المعاني، فلا يستغنى عنه. هذه تقول: هل الحجامة من أسباب شفاء المريض من السحر؟ وأيضا هل هو من أسباب استخراج الأوبان من المريض؟ الله لا أدري، لكن نسأل: هل الخبرة لا علاقة بالسحر؟ يعني الخبرة يستطيعون أن يساهموا في العلاج من السحر بإذن الله جل وعلا بواسطة الحجامة إذا وافقت، يعني مساعد، يعني ساعد مع الرقية. على كل حال أهل الخبرة إذا انتظم هذا معهم لهم أن يقولوا ما شاء. يقول: هل صحيح أن زيادة منتهى الناس من القراءة فيما جهر فيه الإمام مدرجة من كلام السهري؟ نعم، هذا مقرره جمع من أهل العلم في بلد يقول ليس هناك سكتة بين قراءة الفاتحة والسورة بالنسبة للإمام، فمتى يقرأ المأموم الفاتحة لو فعل الإمام بعض الأمور التي نراها بدعة؟ إلا هذا السؤال جديد. يقرأ المأموم الفاتحة ولو قرأ الإمام، ولو قرأ الإمام، لكن لا يشغل الإمام ويشوش على الإمام برفع صوت ونحوه. لو فعل الإمام بعض الأمور التي نراها بدعة فلنتبعه كالقنوت الذي يفعله المالكية في صلاة الصبح. في رسالة الشيخ عبد الله بن الإمام المجدد لأهل مكة يقول: ونصلي خلف الشافعي الذي يقنط في صلاة الصبح، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته. ما أدري ماذا يقصد هذا. يقول: الفتوى ليست من المفتي، إنما من أحد المنتسبين للعلم الشرعي للأسف. ما أدري، يمكن تكلم على شيء مضى ولا سبق. هل يجوز للرجل القوي الانصراف من مزدلفة قبل الفجر؟ الجمهور على أنه إذا مضى غالب الليل له أن ينصرف، له أن ينصرف إذا مضى غالب الليل، ولكن لو انتظر اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن صلى الصبح وأسفر ودفع قبل أن تطلع الشمس، هذه السنة. هذا يقول: إذا كان الله يعذب الإنسان بالنار فكيف يعذب الجن بالنار وهو مخلوق من النار؟ الرجاء لا تهملوا رسالتي وجزاكم الله خيرا. الله أعلم الكيفية التي يعذب بها كفار الجن ومشركوهم وعصاتهم، الله أعلم. هذا أمر لم يأتي تفصيله فيما جاءنا عن الله جل وعلا، فنقف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه رحمه الله تعالى: باب من كان مفتاحا للخير. حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي أبو جعفر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من كان مفتاحا للخير. باب من كان مفتاحا للخير، وأورد في ذلك حديثين ضعيفين لكنه بمجموعهما، لأن الضعف وإن كان في محمد بن أبي حميد عند بعض أهل العلم فيه شدة، إلا أن الثاني أمثل منه، فيدل على أن الخبر أصلا مفتاح، جمعه مفاتح ومفاتيح، مفاتح ومفاتيح، التي هي صيغة منتهى الجموع، مساجد ومساجيد، مساند ومسانيد، ومراسل ومراسيل، مفاتح ومفاتيح، كما جاء في قول الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب، وإن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة. قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد، هذا ضعيف، وإن قال بعضهم من ضعفه شديد لكنه لم يصل إلى حد الترك. قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح الخير مغاليق الشر. يعني إذا وجد الإنسان في مجلس مسؤول أو مجلس غني أو مجلس من المجالس التي يمكن أن يتعدى النفع فيها أو الضرر، فمن فتح ودل هذا الجالس على خير يتعدى صح أنه مفتاح الخير، وإن دله على شر يتعدى وقد غفل عنه صح أن هذا الرجل مفتاح للشر، نسأل الله العافية. وحاشية السلطان وأعوان السلطان هم أولى الناس بهذه الأوصاف بهذين الوصفين كونهم مفاتيح، فإن دلوه على الخير لأن خيره يتعدى فهم مفاتيح الخير، وإن دلوه على خلاف ذلك فهم مفاتيح للشر، نسأل الله السلامة والعافية. قال إن من الناس مفاتيح الخير مغاليق للشر، هذا أمر واقع ومشاهد وموجود وجود كثرة، وكل إنسان يجده من نفسه، أحيانا تستروح نفسه إلى مدح شخص بحيث ينفع بهذا المدح، وأحيانا تستروح نفسه بذم شخص يصل إليه الضرر بهذا الذم، وأحيانا يمدح عنده شخص ويستطيع أن ينفعه فينتفع بهذا المدح والعكس. فالمعنى صحيح، المعنى صحيح، وإن من الناس مفاتيح الخير مغاليق الشر. يعني إذا فكر هذا الذي يستطيع بإذن الله جل وعلا أن ينفع، أن يكون سببا لنفع أو أن يكون سببا لضرر، هذا إذا فكر بنفع شخص من أعانه على ذلك أو ابتدأه بذلك هو مفتاح الخير، ومن صده على ذلك صار مغلاقا للخير، ومن نبهه إلى ما يضر صار مفتاحا للشر، وإن منعه مما ينفع صار مغلاقا للخير، صلى الله العافية. وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعله الله لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. ويوجد من الموفقين من يحرص على هذا أشد الحرص ويسعى جاهدا لأن يكون من هذا النوع، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه، ويوجد من المخذولين، نسأل الله العافية، من لم يرد الله بهم الخير يكون بهذه الصفة، يكون بهذه الصفة. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي أبو جعفر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. في معنى هذا الحديث الذي تقدم والذي يليه، من دل على خير، من دل على خير فله مثل أجل فاعل، الدال على خير فتح باب هذا الخير لهذا الأمير، لهذا الوزير، لهذا الغني، لهذا الذي يستطيع أن ينفع بإذن الله جل وعلا. قال حدثنا عبد الله بن مهن قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وضعيف أيضا عن أبي حازم عن سهل بن سعد، أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد هو سلمة ابن دينار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. وطوبى على ما يقول هذا شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها كم 100 عام كم؟ نعم 100 عام. وويل يقول كلمة عذاب أو واد في جهنم كما جاء تفسيرها عن أبي سعيد، واد في جهنم. نعم سم شيم. لا لا فيه مضاعف لكن ينجب إن شاء الله. نعم. باب ثواب معلم الناس الخير. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده 3: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال حدثنا يزيد بن سنان يعني أباه قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل قال حدثني الزهري قال حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المدني قال حدثني إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سليم عن عبيد الله بن طلحة عن الحسن البصري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ثواب معلم الناس الخير. باب ثواب معلم الناس الخير. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء وهو ضعيف، فالخبر بهذا الإسناد ضعيف إلا أن متنه له ما يشهد له. عن أبيه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، حتى الحيتان في البحر تستغفر له، وقد مضى ما يشهد له، فمتنه قوي. إنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض، وأي فضل أعظم من هذا؟ استغفر له الجموع الغفيرة التي لا يمكن عدها ولا إحصاؤها. فإذا كان استغفاره لنفسه وهو فرض ينتفع به نفعا عظيما في أمور دينه ودنياه، فكيف من استغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر ومن يحصي هذه الحيتان، وكل ذلك بيانا لفضل العلم، فضل من علم ومن تعلم وعمل بالعلم. فهذا فيه حث على تعلم العلم وطلب العلم والعمل به وتعليمه للناس. قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن سهل بن معاذ بن أنس، وهذا أيضا ضعيف، عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء، لا ينقص من أجر العامل، لأن هذا هو الذي دله على هذا العلم والذي دله على العمل بالعلم، فلا شك أن له مثل أجره. قال حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. وأسناده صحيح، ويشهد لهما في الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. فخير ما يخلف الرجل بعده ثلاث خصال: ولد صالح يدعو له، فليحرص الإنسان أن يكون ولده صالحا ليدعو له وينتفع بهذه الدعوة، لأن صلاح الولد له أثر، والبذل من الوالد وتربية الولد على الفضل والدين لا شك أن له أعظم الأثر، بدليل قول الله جل وعلا: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أن الأب الذي لا يربي ولده صغير قد لا يدخل في هذه الدعوة، قد لا يدخل في هذه الدعوة، لأن الوصف مؤثر وهو السبب في هدايته، فيوفق للدعاء له والصالح مظنة إجابة الدعوة. وإلا قد يدعو الولد غير الصالح، لكن قد يوجد عنده ما يمنع من إجابة الدعوة، فليحرص أن يكون ولده صالحا يدعو له، وصدقة تجري. نعم، كلاهما يدعو، حتى اللي يدعو، لكن هذا من قلب يبذل سبب بدون موانع، لكن غير الصالح قد يدعو، لكن قد يدعو، لكن مع ذلك يوجد عنده ما يمنع، فهذا يجعل الوالد يحرص أشد الحرص على صلاح ولده، يبذل الأسباب، جميع الأسباب الممكنة ليكون ولده صالحا، وهم أولى الناس ببره، سعيا في نجاته ونجاتهم، لأنهم أمانة، ييسر لهم جميع الأسباب التي تعينهم على الصلاح، ويمنعهم ويحول دون جميع الأسباب التي تعين على أو تسهل لهم طرق الفساد. وصدقة تجري يبلغها أجرها، صدقة جارية مستمرة لا تنقطع من وقف أو وصية أو غير ذلك مما يبقى أصله وله منفعة يستفاد منها، يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده، يعلم الناس الخير ويسعى أن يكون علمه نافعا لغيره. بعض الناس يعلم لكنه مع ذلك لا يجعل المتعلم يعمل بعلمه، لأنه لا يصلح أن يكون قدوة، فيعلم الناس بعلمه وبعمله أيضا، فيتعلم الناس من علمه ويقتدون به في أفعاله، فيعملون بهذا العلم من بعده فينتفعون وينتفع هو. قال أبو الحسن بن قطان، نعم أيوه، ما في شك أن العلم العلم امتداده ونفعه في جميع أبواب وفي جميع الأمور أكثر من هذه الصدقة التي قد ينتفع بها فئام من الناس عددهم يسير. نعم لا بد أن تنتهي، لو قدر استمرارها من يستفيد منها؟ أشخاص معدودين، بخلاف العلم الذي ينتشر انتشار الغيث. قال أبو الحسن بن القطان راوي السنن عن ابن ماجه، وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي، وهذا من زياداته، هذا من زياداته. كيف نعرف زيادات الراوي على المؤلف؟ الأصل من الكتاب كله بالرواية ابن القطان عن ابن ماجه، وهذا يرويه ابن القطان عن أبي حاتم ليس عن ابن ماجه. قال أبو حسن، وهكذا في الكتب كلها التي فيها زوائد من الرواة، يعني المسند في زوائد لعبد الله بن الإمام أحمد وفي زوائد للقطيعي. فإذا كان الحديث حدثني عبد الله قال حدثني أبي، هذا هو المسند الأصلي، مسند الإمام أحمد اللي عليه الكلام. فإذا قال حدثني عبد الله قال حدثني شخص آخر غير الإمام أحمد، هذه زوائد عبد الله بن الإمام أحمد. وإذا كان الخبر أصله من القطيعي ونسبته إلى غير الإمام فهذه زوائده، فينتبه لمثل هذا. قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي، قال حدثنا يزيد بن سنان يعني أباه، قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، يعني خير ما يخلف الرجل من بعده. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل. هذا فيه لين، وما يطلق على الراوي لين إذا كان فيه ضعف يسير. والقاعدة عند ابن حجر أنه أن اللين عنده هو المقبول إذا توبع، فإذا توبع اللين صار مقبولا. والقاعدة عنده أنه يطلق هذا اللفظ على من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يذكر فيه ما يترك حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول وإلا فلين، فلا يحتاج إلى متابع. فما يشترك فيه مع الحديث السابق وما يشترك فيه مع الحديث الذي في الصحيح هذا لا إشكال فيه صحيح، وما زيد فيه على هذه الأحاديث لا شك أنه يحتاج إلى من يتابعه فيها، ولا فيبقى أن فيه ضعف. قال حدثني الزهري قال حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، إذا مات الإنسان قطع عمله خلاص، وقف العداد ما عاد في شيء إلا ما استفيد، علما علمه ونشره، علما علمه ونشره. قد يحصل للإنسان حالة تكون قبل الموت وبعد الحياة، بحيث يكون في حالة إغماء لا يحس بألم ولا يحس بشيء وأعماله منقطعة. هل نقول أن هذا يدخل المريض الذي يكتب له ما كان يعمله سليما؟ المريض عنده نية وعنده همة وعنده عزيمة، لكن منعه من ذلك المرض. وهذا الذي أغمي عليه أو قرر الأطباء أنه مات دماغيا وما زالت روحه في جسده ما مات، فهذا ينقطع عمله؟ نعم، الخبر إذا مات الإنسان انقطع. فهل المراد بالموت مفارقة الروح الجسد كما هو الأصل؟ فمثل المغمى عليه والميت دماغيا هذا تجرى لهم أعمالهم ويجرى لهم ما كانوا يعملونه في الصحة، يدخلون في عموم المرض. أو نقول إن المريض المقصود به الذي يعقل ولا يعوقه عن العمل إلا المرض. نعم، لكن يختلف عن المريض لأنه لا يعقل شيئا. نعم، ومثل الجنون، لو جن خلاص يقف عمله ولا يكتب له جنون ما ذكر في النصوص. نعم، الجنون إيه، لكن مع ذلك ليس مثل المريض الذي يعقل ويتحسر على العمل لكنه لا يستطيع يعوقه عن المرض. قل مثل هذا في من نفسه في الجهاد مثلا، ثم بعد ذلك حصل له ما يمنع من عمى أو ما أشبه ذلك من الموانع أو مرض أو عرج أو ما أشبه ذلك، لكن هؤلاء لا شك أنهم يتفاوتون. يعني لو أن العمى قال الحمد لله الذي أصابني بالعمى ليسقط عني الجهاد. نعم، لا شك أن هؤلاء فيهم تفاوت وتباين كبير حسب ما يتبع النية. فكيف إذا ارتفعت النية؟ إذا ارتفعت النية دخل في مات دماغيا. يعني فضل الله وما عنده من خير هذا لا يستطيع أن يحده أحد. لكن لا شك أن هناك فرقا بين مريض يعقل ومريض لا يعقل. قال إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، علما علمه ونشره، هذا يلحق ما دام أثر هذا العلم باقيا وبقاؤه فيما بقدر ما عند هذا الشخص من إخلاص لله جل وعلا. نعم، لا شك أن العمل بدون إخلاص ما يؤثر تأثيره البال. عندما تروا الناس عندهم شيء من الإخلاص نفع الله بهم نفعا عظيما وإن كانوا أقل من غيرهم في هذا الباب، لأن الله جل وعلا لا شك أن المعول أولا وآخرا على النية. ويرى بعض أهل العلم ينقطع أثره بسرعة كما ينقطع نفسه، يعني يكون تعلم على يديه طبقة من الناس ما علموا الناس وانتهى، شو يبقى أنت شو يبقى، ما كتب ما علم. نعرف من أئمة كبار، يعني هم شيوخ لشيوخنا مثلا، احنا نعرفهم بالذكر، لكن طبقة اللي بعد طبقات ما يعرفون خلاص انتهى. خرجوا علماء، خرجوا قضاة، لكن ثم ماذا؟ انتهى. ولذلك هذا يبين أهمية التأليف لطالب العلم، لأن الطلاب ما هم مضمونين، الطلاب ليسوا مضمونين، إذا انقرض أو ما علم ما نشر علمه. نعم، التأليف هو الذي ينفع. ويبقى أيضا أن الله جل وعلا هو الذي يكتب القبول لهذه المؤلفات. أنتم ترون في السوق أيضا مؤلفات مهمة جدا لكن رواجها وانتشار بين طلاب العلم أقل بكثير ممن دونه. تجد هذا كتاب مختصر من كتاب عظيم، يروج المختصر وينسى الأصل، لا لطول في الأصل، لكن جعل الله تعالى القبول لهذا المختصر وليس في شيء زايد، ونفع الأصل هو أعظم بكثير من نفع الفرع، ومع ذلك يتأخر طبعه عن طبع الفرع بمئة سنة. يعني لو قارنا مثلا تلخيص الحبير بالبدر المنير، تلخيص لا شيء بالنسبة لأصله، لا شيء بالنسبة لأصله، ولا يستغني طالب علم عن الأصل، ومع ذلك إلى الآن يعني ما طبع إلا من قليل، والتلخيص مطبوع من أكثر من مئة سنة بالهند، ويستفاد منه قال رحمه الله ونقول وفوائد، مع ذلك لا شيء بالنسبة للأصل. لكن القبول الذي يضعه الله جل وعلا. علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه. ولذلك كمال الدين الأدهمي هذا نشر شرح النخبة لابن حجر وعلق عليها، وفي كل موضع يقول الحافظ وفي الباب كتاب لفلان اختصرته، فيعلق هذا أنك مسخته وأضعته. وأساء الأدب مع الحافظ في كثير من المواضع، لكن كونه يختصر ويختصر ويروج المختصر وضيح الأصل يعني أنه مسخه، ما أحرق الأصل لما اختصر، الأصل باقي. والله جل وعلا هو الذي يضع القبول للأشخاص، يضع القبول للكتب، وبقدر ما ينتفع من العلم، بقدر ما ينتفع من الكتاب يكون الأجر. إنما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لأبناء السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقهم بعد موت. كم هذه؟ نعم، إن إيش؟ علما علمه ولدا صالحا تركه ومصحفا ومسجدا وبيتا لأبناء السبيل ونهرا أجراه صدقة أخرجها السبيل. السيوطي نظم الخصال التي يجري ويستمر أجرها بعد موت الإنسان بقوله: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر. علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري، لأن غرس النخل زائد على ما عندنا، وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر. نعم، أو نهرا أجراء ما يدخل في البئر. نعم، وبيت للغريب بناه يأوي، بيتا لأبناء السبيل إليه أو بناء محل ذكري، يعني لو بنى مدرسة. نعم، محل الذكر، نعم، المسجد وقد نص عليه. إذن حفر البئر والمصحف ورباط الثغر، المصحف ورباط الثغر، غرس النخل، نعم، غرس النخل، غرس النخل ورفض المصحف ورباط الثغر، هذه تلحق، وإن كان في بعضها ما لا يثبت أمام التمحيص، لكن هذا الوارد، هذا الوارد، وإن كان بعضه بسند ضعيف. شوف، لا ترجع كلها للحديث الأصغر إذا مات ابن آدم انقطع عمله وكلام، يعني المذكورة كلها صدقة جارية، النهر والمسجد وبيت السبيل. قد قلنا على سبيل الإجمال كذا وعلى سبيل التفصيل كذا. يقول: ولدا صالحا تركه ليدعو، يعني ليدعو له، مصحفا ورثه، لا شك أن المصحف من خير ما يورث، كلام الله جل وعلا ييسر لورثته القراءة، قراءة القرآن. وعلى هذا يحرص الإنسان أن يكون مصحفه الذي يقرأ فيه من حر ماله، والنفقة في مثل هذا من أعظم النفقات. ثم إذا ورثه كان له أجر، لكن إذا أخذه من أي جهة ثم ورثه أجره لمن بذل فيه المال. أو مسجدا بناه، من بنى لله بيتا ولو كمفحص القطات بنى الله له بيتا في الجنة. عمارة المساجد، نعم، لا يدخل في الوادي الصالح. عمارة المساجد سواء كانت العمارة الحسية أو المعنوية، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والبناية الحسية دون المعنوية لا قيمة. فجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، لا. ف فإذا كانت حسية لم تصحبها معنوية، لأن كانت في مقابل الإيمان، هذه لا شيء. وهذا ما يتمدح به أهل الجاهلية، وهم مسائل الجاهلية الذي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله، التمدح بعمارة البيت. لكن إذا كانت عمارة البيت في مقابل الإيمان صارت من أفعال الجاهلية، وإذا كانت مع الإيمان صارت إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أو بيتا لابن السبيل بناه، يعني يأوي إليه ابن السبيل، ذلك في أوقات لا يوجد فيها ما يأوي إليه الغريب، أو يوجد غريب لا يجد ما يدفع أجرة لهذا المأوى، لا يجد ما يدفعه للفندق، فبناء مثل هذا البيت لأبناء السبيل لا شك أنه نفع لهم، أو نهرا أجراه يستفاد من مائه، يشرب منه، يطبخ منه. المقصود كافة الاستعمالات، والماء من أعظم ما يبذله الإنسان لغيره. أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، يعني مما يستمر كالوقف يلحقه من بعد موته، يعني يستمر. قال حدثني يعقوب بن حميد بن كاسب المدني، قال حدثني إسحاق بن إبراهيم، يعقوب بن حميد ضعيف، قال حدثني إسحاق بن إبراهيم لين عن صفوان بن سليم عن عبيد الله بن طلحة عن الحسن البصري عن أبي هريرة. الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة في قول الجمهور، وإن قال حدثنا أبو هريرة وأراد أنه حدث أهل المدينة وموجود فيها، وهذا من تدليسه رحمه الله، فالأكثر على أنه لم يسمع منه. وإن قال بعض أهل العلم أنه سمع من أبي هريرة لأنه قال حدثنا أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم ليتعدى نفعه، وفي معناه فيما سبق. السلام ورحمة الله، الله يحييك. كيف؟ إيه؟ أو نهر الأجراء، أجراء النهر فيه، يعني يكون نهر كبير ويجري منه فروع، نعم، أو يكون أجراءه مما يجتمع من السيول في سد أو غيره، على أي وجه كان، نعم. لا لا ما يشم، أرض اليابسة. تفضل. لا لا بس إن شاء الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. هذا الحديث الأخير فيه ثلاث علل: يعقوب بن حميد ضعيف، إسحاق بن إبراهيم قيل فيه لين، والانقطاع بين الحسن البصري وأبي هريرة فهو حديث ضعيف. إذا قال أفضل الصدقة في متنه يقول أفضل الصدقة أن يتعلم المرء علما ثم يعلمه أخاه المسلم، إذا يقرر أهل العلم أن العلم الاشتغال به أولى من جميع النوافل وأفضل منها. نعم نعم. كيف؟ في صحتي وحياتي الحق من بعد موتي. كيف؟ إيه؟ إلا يدخل. كيف؟ إيه يلحقهم بعد موته، لأن إذا أخرج صدقة من ماله في صحته وحياته وبذلها للمحتاج أنت ما تصير وقت، تصير وصية. بلى بلى يجري، لكن ذاك أعم وهذا أخص. نعم. باب من كره أن يطاع عقباه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبيه رجلان. قال أبو الحسن وحدثنا خازم بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أبو الحسن وحدثنا إبراهيم بن نصر الهمداني صاحب القفيز قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معان بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد وكان الناس يمشون خلفه فلما سمع ضرب النعال وقرب صوت النعال وقرع النعال وضرب النعال معانيها متقاربة. نعم أحسن الله عليكم. فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من كره أن يوطأ عقباه يعني من كثرة من يتبعه. ولا شك أن هذا مثل هذا إذا لم يكن هناك حاجة للتابع توجد عند المتبوع ولا مبرر لذلك أو مجرد التشييع لمجرد التشييع فإن أحبه المشيع وقر ذلك في قلبه قدح في نفسه شيء من الكبر بلا شك. وهو أيضا بالنسبة للتابع في شيء من الذل والمهانة يتبع شخصا مثله لا يستفيد منه لا إذا كان يستفيد منه يسأله في طريقه يأنس به يؤنسه إذا كان يحتاج إلى تأنيس مثل من له عليه حق. أما ما عدا ذلك فهو مكروه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سويد بن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط. هنا عن شعيب بن عبد الله دون عمرو عن لو كان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هنا بدون عمرو عن شعيب بن عبد الله عن أبيه. هل يكون فيه الخلاف الذي في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ لا. لماذا؟ لأن الضمير محدد ما في احتمال أن يعود إلى غير عبد الله بن عمرو. لكن لما يكون عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الجد احتمال أن يكون محمد. نعم عن شعيب بن عبد الله بن عمرو ونسب إلى جده عن أبيه عن المذكور عن أبيه المذكور يعني عبد الله بن عمرو وقد جاء التصريح به في بعض الطرق لكنه هنا يراد به عبد الله بن عمرو لأنه لم يذكر محمد. ولو أريد ذكره في السند لو أريد ذكره في الضمائر ذكر في السند ليعود عليه ضمير أما الآن ما في ضمير يعود عليه. عن أبيه قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط وجاء عنه عليه الصلاة والسلام لا أكل متكئا. والاتكاء يفسر على أكثر من وجه والأكثر على أنه التربع ومنهم من يقول أنه الاتكاء المعروف الميل إلى أحد الجانبين والاعتماد على أحد الشقين هذا الاتكاء وهو في الاستعمال أكثر من التربع لكن أكثر ما فسر به الحديث على التربع. لماذا؟ لئلا يكثر من الأكل يأخذ البطن راحته ويتمدد أكثر مما لو انضم بعضه إلى بعض فضيق على بطنه فلم يأكل كثيرا. وهذه الصيغة ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا وقوله لا أكل متكئا هذه لا تدل على المنع, لا تدل على المنع, وإنما تدل على أن الأكل متربعا خلاف الأولى, متكئا خلاف الأولى, كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام حديث الصحيح ما أكل على, يعني كما جاء وصفه عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان ولا سكر رجع, مع أن الصحابة لما توسعوا في المرض أكلوا على الخوان, يعني ما فهم من هذا أنه منع, لكن لا شك أن الأولى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ولا يطأ عقبيه رجلان, نعم, جاء عن ابن مسعود التحذير من التشييع, تشييع للحي, يقول إنه فتنة للمتبوع وذل للتابع. قال أبو الحسن وابن القطان راوي السنن, حدثنا خازم بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أبو الحسن أيضا, وحدثنا إبراهيم بن نصر الهمداني صاحب القفيز. القفيز ما القفيز؟ مكيال, نعم, مكيال يكال به التمر والحب وما أشبه ذلك, وكثيرا ما يعرفون بالمهنة صاحب كذا أو بياع كذا, وأحيانا إذا صار معروف بالبيع بهذا المكيال لا يعدوه قالوا القفاز, كما قالوا السمان والدهان, وأحيانا يكون صاحب كذا وأحيانا يقول بياع كذا, حتى من الرواة في الجرح والتعديل قال بياع الخلقان ثياب المستعملة, نعم, جمع خلق ثوب الخلق, هذا الثوب المستعمل البالي. صاحب القفيز قال حدثنا موسى بن إسماعيل, وفي عندنا مدونات في هذه في هذا المجال من كتب الرجال شيء كثير لأدنى مناسبة ينسبه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معان بن رفاعة, في كلام يعني العلم يعني مختلف فيه جرحا وتعديلا لكنه مقبول بلا إشكال. قال حدثني علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد وكان الناس يمشون خلفه فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر, يعني كونه يقدمهم أمامه ليترك ظهره إلى الملائكة هذا أثبت من كونه وقع في نفسه شيء عليه الصلاة والسلام, فهو معصوم من مثل هذا, ولذا فالحديث ضعيف. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود عن قيس عن نبيح العنازيق عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة, تركوا ظهره للملائكة, وهذا حديث صحيح وهو في المسند, يترك ظهره للملائكة تحميه الملائكة. ولذا إذا كان الشخص يمشي مع والده فما الأفضل, أن يمشي أمامه أو بجانبه أو خلفه؟ يختلف, قالوا من الليل والنهار, الليل يمشي أمامه وبالنهار يمشي خلفه. لماذا؟ بالليل لئلا يكون في الطريق شيء يؤذي لا يراه الأب فيفديه ولده بنفسه, وفي النهار الأب ينظر, نعم, ولا يتقدم بين يديه ولا يكون مساويا له. وإذا احتاجوا إلى الحديث وأحدهما في سمعه مثلا ضعف لا يسمع أو كلام لا يريد انتشاره فإنه يمشي بجانبه للمصلحة. سم باب الوصاة بطلبة العلم. حدثنا محمد بن الحارث بن راشد المصري قال حدثنا الحكم بن عبدة عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم. قلت للحكم مقنوهم؟ قال علموهم. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا المعلى بن هلال عن إسماعيل قال دخلنا على الحسن نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه ثم قال دخلنا على أبي هريرة نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه ثم قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهو مضطجع لجنبه فلما رآنا قبض رجليه ثم قال إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. قال فأدركنا والله أقواما ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيجفونا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال أنبأنا سفيان عن أبي هارون العبدي قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الناس لكم تبع وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الوصاة بطلبة العلم. ومراده أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهم في هذه الأحاديث المذكورة تحت الترجمة، لكن الأحاديث ضعيفة جدا كل الثلاثة، لا ينجبر بعضها ببعض، ضعفها شديد. قال حدثنا محمد بن الحارث بن راشد المصري قال حدثنا الحكم بن عبدة عن أبي هارون العبدي، هذا متروك متروك. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم، من القنية يعني أعطوهم خير ما يقتنى وهو العلم. قلت للحكم ما اقنوهم؟ قال علموهم. والمراد أمر من القنية، والعلم خير ما يقتنى. ولا يعني أن الحديث إذا صار ضعيفا أو لا يلتفت إليه أو لا يحتج به أو كان ضعفه شديد أن معناه أننا نخالف معناه لأنه ضعيف. يعني الوصي المطلوب من النصوص العامة، من الأدب ما يختص بالطالب ومن الأدب ما يختص بالعالم أو بالمتعلم، فكل منهما مخاطب بما يناسبه. فعلى الشيخ أن يفرح بطلابه ويأنس بهم ويرحب بهم لأنه يستفيد منهم، يستفيد منهم، ولو لم يكن من ذلك إلا الأجر من الله جل وعلا، إضافة إلى أنه يستفيد منهم العلم. كثير من الطلاب يستفيد منه الشيخ أكثر مما يستفيده من المراجع أحيانا، وقد يستفيد الشيخ من الطالب أكثر مما يستفيده الطالب منه. ولا يعني أن الطالب أكثر علم من الشيخ، لكن أحيانا تنفتح بعض الأمور للطالب ولا تنفتح للشيخ، أو تستغلق على الشيخ فيفتح عليه الطالب، وهذا موجود في بعض الطلاب ذوي النباهة وأهل التحصيل منهم. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا المعلى بن هلال، هذا كذب فالخبر موضوع. عن إسماعيل قال دخلنا على الحسن نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه. ثم قال دخلنا على أبي هريرة نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه. ثم قال ثم دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت ومضطجع لجنبه لما رآنا قبض رجليه. ثم قال إنه سيأتيكم قوم من أقوام بعد يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. يعني قبض الرجل إما بسبب امتلاء المكان والخبر موضوع لا يثبت به شيء، لكن لو امتلأ المكان والمريض هذا مادا رجليه واحتيج إلى المكان الذي في رجليه لزم من الأدب أن يكف رجليه، أو كان بعضهم ممن له منزلة وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم الطلاب بمنزلة الأولاد، يعني إذا كان الشيخ يشق عليه أو المزور يشق عليه أن يكف رجليه فالطلاب بمنزلة الأولاد لا مانع من أن يستمر في مد رجليه إذا كان يشق عليه كفهم، أما إذا كان لا يشق عليه فليس من الأدب أن يمد رجليه بحضرة من هو بحذائهما أو بإزائهما. قال فأدركنا والله أقواما ما رحبوا بنا ولا حيونا، أنساب للخبر الموضوع فلا قيمة له، وكونه يقدح في أهل العلم نعم قد يوجد من فيه جفوة لا يرحب ولا يحيي ويجبل على هذا، الناس متفاوتون في طباعهم وهذا يوجد في أهل العلم وفي غيره، لكن الأصل في أهل العلم أنهم إن لم يكونوا جبلوا على الحلم أقل الأحوال أن يتحلم، فالحلم بالتحلم كما أن العلم بالتعلم، ولا يعفي أحدا أيا كان كائنا من كان ولو كان من أهل العلم أن يجفو في حق الناس أو يعاملهم معاملة فيها قسوة أو فيها شدة تنفر الناس عنه، ولا يعني هذا أن هذا موجود وجود كثرة في أهل العلم لا، لكنه قد يوجد لأنه مثل غيره، وإذا وجد فيهم فهو في غيرهم أكثر وأظهر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال أنبأنا سفيان عن أبي هارون العبدي وهو أيضا متروك وهو علة الحديث الأول، قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع، يعني الصحابة، إن الناس لكم تبع وإنه سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، يفدون إليكم للتفقه، لأن العلم والدين لا يصل إلى من بعد الجيل الأول إلا بواسطة الجيل الأول، فلا يمكن أن يتعلم أحد إلا عن طريق الصحابة، والصحابة لا وسيلة لهم ولا طريق لهم إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. وعلى كل حال هذه الحديث كلها ضعيفة، وسوف يكون درس الغد بعد الفجر هو آخر دروس هذه الدورة، يعني نكمل المقرر من الأثية والمقرر من السنن، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.